السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة وعن أحداث حقيقية. وجاب لنا أحداث قصتنا النهاردة وأعاد صياغتها الكاتب المتألق جدا أحمد محمود محمد، والحلقة من إعداد شروق أحمد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنا مازن فتحي، شاب صعيدي متوسط الحال، عايش مع أسرتي البسيطة جدا، أبويا وأمي وإخواتي البنات أسماء وإيمان، ساكن في حارة في قرية صغيرة من قرى الصعيد. أنا دلوقتي راجع من الجيش بعد ما خلصت أخيرا فترة التجنيد بتاعتي، أخيرا وصلت حارتنا. أحلى حاجة في الحارة بتاعتنا إنها أسرية جدا، يعني تحس إن إحنا كلنا عائلة واحدة وكلنا أهل في بعض. ده في كتير مننا كمان متجوزين من بعض، بس كان في مشكلة واحدة، ألا وهي بيت عم رشدان الله يرحمه، واللي سكن فيه من بعده فاروق الوريث بتاعه وابن أخوه. جي قعد معانا في البيت اللي في الحارة ومحدش يعرف عنه أي حاجة، كل اللي نعرفه عنه إن وريث عم رشدان وابن أخوه، وبما إنه غريب فما كانش فيه بينا تعامل قوي. حاولنا إننا نتعامل معاه بشكل كويس جدا ونعتبره واحد مننا، إلا إنه كان رافض ده، وبقى معروف عنه إنه وحيد وبراوي ومالوش صاحب. فاروق شاب في أواخر الثلاثينيات، ما كانش بيحب يتعامل معانا بأي طريقة، لدرجة إن هو ما كانش بيشتري أي حاجة من الدكان اللي موجود في الشارع، الدكان اللي هي بتاعت عم فاضل. ده في كمان دكان بقالة على أول الشارع من بره وانت داخل بتاع عيلة سليمان، برضه ما كانش بيرضى يشتري منه، كان بيطلع يشتري حاجته من بره المنطقة خالص. ووصل به الحال إنه ما كانش بيصلي الجمعة في الجامعة اللي في أول الحارة، بيروح يصلي في جامع بعيد عن الحارة خالص، والله أعلم بقى بيصلي ولا لأ أصلا. إحنا بنشوفه واخد مصلية تحت باطه وماشي بيها قبل صلاة الجمعة بساعتين أو ثلاثة، وده طبعا شيء غريب جدا، ايه اللي هيوديه قبل الصلاة بتلات ساعات؟ وبيصلي فين اصلا؟ خصوصا ان جوامع القرية كلها قريبة من بعض، وابعد جامع فيهم في اخر القرية، يعني بتمشيله حوالي تلت ساعة مش اكتر، والكلام ده بينطبق على باقي الصلوات. والمشكلة اننا في الاوقات العادية مش بنشوفه طالع من البيت خالص، بيجيب اكل امتى محدش يعرف، طب لو احتاج حاجة من بره بيخرج امتى برضو محدش عارف. لكن كل ده ممكن يكون عادي، بس اللي مش عادي بقى انه دايما بيته ضلمة، ايوة بالليل ما بينورش البيت خالص. انا فاكر في مرة لقيت اختي بتقول لي بص يا مازن على بيت عمك رشدان كده، خرجت ابص لقيت البيت شبابيكه مفتوحة لكن من جوه ضلمة جدا ومفيش لمبة واحدة منورة. الله، هو ماله الراجل الغريب ده؟ هو مات جوه ولا ايه؟ ليه مش منور اي لمبة كده؟ على فكرة ده مش بينور البيت خالص، كل يوم أبص ألاقي البيت كده مضلم. هو ما بيخافش ده؟ لا، الحكاية مش حكاية خوف، شكله كده بخيل قوي وخايف يدفع كهربا كتير. أهل الحارة ما كانوش مهتمين إنهم يعرفوا عنه حاجة، وكانوا بيقولوا كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، وبما إنه رافض يكون واحد مننا فإحنا كمان ما يشرفناش إنه يكون واحد مننا، والناس بعدوا عنه وسابوه في حاله. إحنا هنرجع له بعدين، لأني لازم الأول أكلمكم عن عم رشدان الله يرحمه علشان تفهموا سبب اللعنة. عم رشدان كان من أعز أصحاب أبويا، ما كانش قايله خالص إن ليه ورثة، وكل اللي نعرفه عنه إنه ما كانش ليه في الدنيا إلا مراته وبناته وأمه، واللي مع الأسف ماتوا من 10 سنين. وحكاية عم رشدان صعبة حبتين، كان ليه واحد من أعز أصحابه هيجوز ابنه وعزم عم رشدان، وترجنه هو يجي الفرح ويجيب مراته وبناته ووالدته كمان، لأنه كان صاحبه وفي نفس الوقت ابن عم مراته، لكنه كان عايش في محافظة تانية، فكان لازم عم رشدان يلبي دعوة صاحب عمره ويأجر بقى ميكروباص مخصوص وياخد مراته وبناته وامه ويروحوا علشان يحضروا الفرح ويرجعوا على البلد تاني يوم. بس اللي حصل كان عكس كده، وده بسبب إن حصل خلاف بسيط بين عم رشدان وواحد من أصحابه اللي كانوا في الفرح، لأن باختصار ابن صاحبه ده عاكس واحدة من بنات رشدان، وده اللي خلاه تعصب وأخذ مراته وبناته وامه، ودماغه ألف سيف إنه لازم يرجع في نفس اليوم بالليل. ساب الفرح على الرغم من اعتذار صاحبه ليه وإن ابنه ما كانش يعرف إنها بنته، لأنه كانت دماغه ناشفة جدا ورفض خالص فكرة أنه يفضل موجود طول ما صاحبه ده موجود في الفرح، وما سمعش لحد خالص من اللي كانوا موجودين، حتى أمه اللي قالت له أن الوقت متأخر والطريق وحش والسواق ما كانش فايق من قلة النوم. صمم وبالفعل مشوا وركبوا كلهم الميكروباص ومشوا في عتمة الليل علشان الميكروباص يتقلب بيهم في ترعة كبيرة وعميقة جدا، والكلام ده كان في حدود الساعة 2 بالليل. حاول عم رشدان انه ينقذ حد من اهل بيته، وبالفعل وصل لوحدة من بناته، بس خلاص كانت توفت وفقد اهله كلهم في حادثة واحدة هو بس اللي نجي منها علشان يموت الف مرة من احساسه بالذنب من بعد الحادثة. وقرر عم رشدان انه يسيب شغله، فتح دكان عطارة كده على قده وعاش مع نفسه، لا اتجوز ولا نسي مراته ولا عيلته. كان دايما بيقول لنفسه وللي حواليه انه لو سمع كلام مراته وامه ما كانش ده كله حصل. عم رشدان مات وهو عنده 53 سنة، بس تشوفه شكلا تقول ان عنده اكتر من 100 سنة بسبب حزنه، علشان كده حاول ينتحر اكتر من مرة. كان هو والدي اصدقاء جدا، والوقت اللي ما بيبقوش فيه مع بعض كان دايما والدي يتصل بيه يسأل عليه، خصوصا ان من شدة حزنه جاله السكر. وبما انه عايش لوحده فكان والدي كل يوم يتصل عليه مرتين او ثلاثة علشان يطمن عليه، وفي مرة اتصل اكتر من 5 مرات وعم رشدان ما ردش. ابويا ساب اللي في ايده وطلع جري بسرعة على برة، لما لقيته بيجري جريت وراه علشان اعرف فيه ايه. وصلنا البيت عم رشدان ورنينا الجرس وخبطنا لكن مفيش اي رد. والدي قال وهو قلقان، اكيد جات له غيبوبة السكر، ايدك معايا يا ابني نكسر الباب. بسرعة كسرنا الباب ودخلنا علشان نلاقي عم رشدان مرمي على الارض والدم مغرق المكان. عم رشدان انتحر، ايوه انتحر وقطع شريان ايده، لكن المخيف في الموضوع مش الانتحار، لا ده كأن في صوت طالع من كل مكان يشبه صوت القطط لما تزوم وتتخانق. ومش بس كده، ده في دخان اسود خفيف معبي المكان كله رغم ان مفيش اي نار. انا دخلت ادور على اي مصدر للدخان ما لقيتش، الدخان اسود خانق جدا. بدأت افتح الشبابيك علشان يخرج، وابويا جري على البلكونة علشان ينده على اي حد يجي يساعده، وبالفعل الكل اتجمع وكلموا الاسعاف والحمد لله وصلت بسرعة، شالوه طلعوا بيه على المستشفى ولله الحمد لحقوه. لما فاق وبقى كويس والدكتور سمح بالزيارة، ابويا راح له وقعد معاه علشان يطمن عليه. ازيك دلوقتي يا رشدان؟ ليه عملت كده؟ ده المفروض انا اللي اسألك ليه عملت كده يا رشدان. ما تتهربش من سؤال يا فتح، انقذتني ليه؟ ما انت عارف اني ما بقاش ليا حد في الدنيا علشان اعيش له، وانت عارف دي المرة الكام اللي تعمل فيها كده، عارف ولا لا؟ الرابعة يا رشدان، 4 مرات كنت عاوز تخسر نفسك ودنيتك واخرتك، وكل مرة بتنقذ حياتي. انا مش عايز اعيش بعدهم يا فتح، عدى سنين ومش قادر على فراقهم. ما تسيبني يا اخي، سيبني لمصيري. وتفتكر ان مصيرك هو الانتحار؟ عيش علشان انا يا اخي، ولا انا مش مهم عندك؟ دي مش 10 يوم ولا 2 يا رشدان، ده 10 سنين كتير. بقى عاوز تضيعها كده في ثانية؟ ما تعرفش انك بكده بتخسر دنيتك واخرتك كمان؟ طب استنى لما اجي معاك. بعد الشر عليك يا صاحبي، ربنا يخليك لعيالك ويخليك ليا يا صاحبي، بس وعدني بقى انك مش هتعمل كده تاني، اوعدك والله. عدى الوقت وخرج عم رشدان من المستشفى، وبقى ابويا ملازمه على طول، وبقى ياخده معاه كمان حلقات الذكر اللي كان ابويا بيروحها علشان تساعده على تحسين حالته النفسية. كان كل حلقة ذكر يروحها يرجع منها تعبان جدا، ابويا ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل، الراجل بيروح على رجليه يرجع وهم مسندينه. الليلة دي كانت ليلة خميس، وكان راجع ابويا بعم رشدان مسنده بعد حلقة الذكر، وعم رشدان كان بيقول لابويا، مش قلتلك بلاش، قلتلك هتقتلني، لعنة الله عليها، ما تخافش يا رشدان انا جنبك اهو. دخله على سرير ونيمه، وفضل عم رشدان يتشنج ووشه زرق جدا كأن حد بيخنقه. بالعافية رفع صباعه علامة التشهد كأنه ادرك انها النهاية. ابويا فضل يصرخ وينادي على اهل الحارة علشان نلحقه، لكن للأسف اتوفى عم رشدان. لما وصلت الاسعاف لقوه خلاص مات. انا ما كنتش فاهم اي حاجة خالص، ايه اللي ممكن يكون حصل لعم رشدان علشان يموت بالشكل ده؟ ومين دي اللي هتقتله؟ وايه الكلام الغريب اللي كان بيقوله لابويا ده؟ اول مرة في حياتي اشوف ابويا مكسور بالشكل ده وبيعيط بحرقة. طول عمري بستقوى بيه. أول مرة أحس إنه ضعيف لدرجة إنه ما كانش قادر يقف من الصدمة وفقد الوعي وجبنا له الدكتور في البيت. الحزن غيم على الحارة كلها. عم رشدان كان محبوب من الكل. البيت عندنا اتقلب ميتم لدرجة إن الدكتور اتوتر جدا وما كانش عارف يشخص حالة أبويا، وبعدها طلب إننا ننقل والدي على المستشفى. جت عربية الإسعاف وأمي بس هي اللي سمحوا لها بإنها تركب معاه. قلت لها ما تخافيش يا أمي أنا وراكي على طول، اوعى تسيب إخواتك البنات لوحده. في اللحظة دي ما كنتش عارف أتصرف إزاي، ما كانش عندي حل غير إن أوصل إخوات البنات لحد خالتي وأطلع بسرعة على المستشفى وراهم. وصلتهم بالفعل، لكن أسماء اللي هي أكبر أخت رفضت إنها تقعد مع خالتها، كانت مصممة إنها تيجي معايا المستشفى. خدتها ورحنا على هناك. حالة والدي صعبة جدا، واللي فهمته إنها أزمة سكر مفاجأة. بعد ما الدكتور خرج من عنده سألته عن حالة والدي. والدك للأسف مريض سكر، والصدمة دخلته في غيبوبة بس صعبة شوية، وضح كده إنه متعرض لصدمة أو زعل شديد. أيوة فعلا يا دكتور، هو زعل قوي على عم الله يرحمه. طيب هو هيفوق إمتى؟ العلم عند الله. في المجمل محدش يعرف الغيبوبة ممكن تاخد قد إيه، ممكن يوم أو اتنين، الله أعلم. ادعوله انتو وهو هيفضل تحت الملاحظة. على الرغم من انهيار أمي إلا أنها خدتني على جنب وقالت أنا عاوز أحكي لك حاجة. خير يا أمي؟ وإحنا في عربية الإسعاف أبوك فاق، كان بيتألم من حاجة وما كانش حاسس بوجودنا لما فاق، وكأنه في عالم تاني. كان بيعيط وبينطق بكلمات كده مش مفهومة زي الحقوه هيموت ما تسيبهوش لوحده. يعني إيه يا أمي الكلام ده؟ أنا مش عارفة ومش فاهمة أي حاجة، بس هو بينه وبين رشدان أسرار كتير، وفي الفترة اللي فاتت دي كان والدك تصرفاته غريبة قوي، كان على طول متوتر وقلقان وبيكلم رشدان في نص الليل علشان يطمن عليه، ده كان ممكن يصحى من نومه يكلمه ويرجع يكمل نوم تاني، ولما حاولت أسأله عن سبب قلقه ده ما كانش بيرضى يتكلم، على الرغم يعني إنه ما بيخبيش عليا أي حاجة. أسماء أختي اللي كانت واقفة معانا قالت أيوة يما أنا كمان سمعته بالصدفة بيتكلم في التليفون مع واحد بيقوله اتصرف في الموضوع ده بسرعة، أنا ما عنديش استعداد أخسر صاحب عمري ده ملوش حد غيري. طيب أنت ما عرفتيش بيتكلم مع مين؟ بصراحة لا، وأصلا ما كنتش مهتمة قوي. يعني كلامكم ده بيقول إن في حاجة غريبة حصلت، وإن موت عم رشدان مش طبيعي، أنا شفته بنفسي، ده مش شكل واحد بيموت بسبب أزمة سكر، أنا حاسس إن الموضوع أكبر من كده بكتير، في حاجة غلط من الأول حاسس بيها لكني مش عارفها. المهم نطمن دلوقتي على أبويا وبعدها يحلها ربنا. حاولت أرجع أمي وأسماء البيت لكن أمي قالت بيت إيه؟ أنا مش همشي من هنا مهما حصل. يا أم أبويا في غيبوبة، وجودنا هنا ملوش أي لازم، وبعدين أنا هوصلكم وارجع له تاني. لا يا أخوي أنا مش هتحرك من هنا، وبعدين أنت اللي لازم تمشي، أنت ناس إن محدش هياخد عزا عمك رشدان غيرنا. أبوك لو فاق ولقاك هنا ومش بتاخد العزا هيزعل علشان صاحب عمره، ارجع علشان اخواتك والصبح بقى تعالى. طيب يا امي التليفون معاكي وانا هروح علشان اخلص حكاية عم رشدان، لو حصل اي حاجة كلميني على طول. خرجت من المستشفى ورجعت على المنطقة، خلصت اجراءات الدفن بتاعت عم رشدان، وبالفعل رحت مع اهل المنطقة ودفناه، دفنته بايدي. رجعت وخدت عزاء مع رجالة الحارة كلهم، وخلصت العزاء بعدها رحت المستشفى علشان اطمن على حالة ابويا، وجبت امي ورجعت علشان ترتاح شوية. تاني يوم لقينا عربية وقفت قدام بيت عم رشدان، ونزل منها شاب في أواخر التلاتينيات، شاب معاه شنط كتير جدا، ما اعتقدش ان دي شنطه لوحده أبدا، مش ممكن، وكمان معاه بطاطين ومخدات جديدة وغرفة نوم كاملة. في الأول ما كانش حد يعرف هو مين، ولا حد متخيل ان عم رشدان يموت امبارح فيجي حد النهاردة يدخل البيت، لا ويقعد فيه كمان، حتى لو قريبه يعني، ليه ما حضرش العزاء؟ ده كأنه كان عارف بمعاد موت عم رشدان لأنه ما سألش أي حد عليه، وده معناه أنه عارف أنه مات ومجهز حاجته جاي. لما عم فاضل سأله عن هو مين وإيه اللي جابه هنا، رد عليه وقال أنه وريث رشدان وجاي من القاهرة. المشكلة أنه بالفعل معاه أوراق تثبت أنه ابن صلاح أخو رشدان. قال له عم فاضل بس على حد علمي يا ابني أن صلاح أخوه ما كانش متجوز. أمال إيه الورق اللي في إيدك ده؟ من بنك الحظ يعني ولا إيه؟ طب وحضرتك كنت فين وإحنا بناخد العزف عمك؟ رد بمنتهى قلة الذوق وقال ده مش موضوعك، أنت شفت الورق اللي يثبت أنا مين، لكن بعد كده مالكش دعوة بيا خالص. عم فاضل ما كانش عارف يرد عليه وسابه ومشي، ومن يوم ما الساكن ده جه وانا مش بطيئه. اسمه في الاوراق فاروق، لكن الحقيقة محدش يعرفها. فاروق ده كان غريب جدا وتصرفاته اغرب، بعيدا يعني عن انه مش عاوز يكون جزء مننا، الا اننا كنا عايشين في حالة من الرعب من وقت ما جه. كنا دايما بنسمع صوت موسيقى ونوع من انواع الترانيم الغريبة، كلام مش مفهوم خالص ومش مريح، تصدع بمجرد ما تسمعه وتحس بحالة من عدم الارتياح. ده غير بقى الروايح الكريهة اللي بتخرج من البيت، دايما نسمع صوت غريب كده لكنه واطي جدا جاي من جوه البيت، وكأن حد بيقرأ حاجة بالهمس. ورغم من انه بيهمس، لكن الصوت كان مسموع جدا لما تعدي من جنب الشباك. بعد اسبوعين والدي فاق وبقى كويس والحمد لله. رجعنا للبيت واول ما عرف باللي حصل وان في حد غريب سكن بيت عم رشدان، راح لحد باب البيت وفضل يخبط ويرن الجرس، والبيت اصلا مظلم من جوه محدش بيرد خالص. انا كنت في مشوار برا لما حكوا لابويا اللي حصل، لحد ما ابويا قرر انه يكسر الباب وهو بيقول صلاح اخو رشدان مات شاب، مات عازب، ما تجوزش ولا خلف. دخل الشقه بعد ما كسر الباب علشان النور كله ينور فجاه، ويلاقي حيطان البيت كلها مليانه بالطلاسم، طلاسم ورموز غريبه وكتب سحر وكيان غريب بيهاجمه. بس فجاه الناس كلها سمعت صوت ابويا وكانه بيتخانق مع حد، لكن الحد ده ما حد سامع صوته. ابويا بدا يرمي عليه حاجات وحاجات كتيره جدا، الناس شايفه ابويا عمال يحدف حاجات من العفش في اتجاه معين، وعلشان احنا في دور ارضي فالصوت كان واضح جدا لكل الناس. اتلموا الناس على ابويا ودخلوا لقوه واقع على الارض وما فيش اي حاجه غريبه، كل شيء زي ما هو، لا في طلاسم ولا في اي حاجه خالص، ما فيش غير شويه الحاجات اللي ابويا كسرها. شالوا ابويا وخرجوا بيه، وهم خارجين لقوا فاروق قدام الباب كأنه لسه جاي من بره، مع ان كان في ناس كتير في الحارة وما حدش شافه. لما عم فاضل اعتذر له بص كده بغضب ودخل لجوه ورزع الباب في وشهم. لما رجعت انا وعرفت باللي حصل، ابويا كان بيريح على السرير، لكن فجأة سمعنا صوت صراخ سما بنت جيراننا اللي ساكنين معانا في الحارة. خرجت اجري اشوف ايه اللي حصل، ولما الناس سألوها قالت انها كانت بصة من البلكونة شافت فاروق قلع هدومه رسم على وشه باللون الاسود والوشوم مالية جسمه كله. لما بص عليها بقى هي صرخت لانها قالت ان كان شكله مخيف جدا. انا ما كنتش مهتمة قوي باللي سمعته، وانا راجع لبيتنا وقفت كده وبدأت افكر في فاروق ده انه مش طبيعي خالص، يقعد بالاسبوع في الضلمة ويبقى الشارع كله منور الا بيته هو، وبيقعد بالايام حرفيا لا بيخرج ولا بيطلع اي صوت من جوه باستثناء صوت الموسيقى اللي بيصاحبها الترانيم الغريبة اللي احيانا بنسمعه. غير كده البيت كأنه مهجور، ده غير كمان صوت الهمسات اللي بنسمعها لما نعدي، والاطفال بدأوا يخافوا من البيت، محدش منهم بقى يجي يلعب قدامه خالص، مع انه قدام البيت ده كان فيه وسعايا كده العيال الصغيرة كانوا بيلعبوا فيها كورة مع بعض، لكن من ساعة ما فاروق سكن البيت والحال اتغير. رجعت للبيت وابويا فاق وكان قاعد على السرير. لما دخلت طلب من امي واخواتي انهم يخرجوا برا علشان عاوز يقعد معايا لوحدي. ايه اللي حصل يابا؟ في ايه؟ انت كنت بتتخانق مع مين وكسرت عفش الراجل ليه؟ هحكي لك كل حاجه، بس الاول انت واثق فيا؟ طبعا يابا اكيد واثق فيك. يبقى اسمع كلامي للاخر. عمك رشدان في اخر ايامه كان متوتر جدا وخايف من حاجه، وانا لما ضغطت عليه عرفت انه غلط قبل كده واتجوز واحده غريبه، اتجوزها بعد موت اهله بثلاث سنين. طب وفين الغلط يابا في كده؟ ما هو اتجوز اهو على سنة الله ورسوله. اسمع للآخر وما تقطعنيش. الغلط انها يا ابني ما كانتش واحدة عادية، كانت ساحرة وليها حلفاء من الجن والشياطين، وكانت طمعانة في كل اللي معاها وخصوصا حتة البيت ده. هو كان رايح لها في الأصل علشان تخلصه من الكوابيس، ما كانش يعرف انها ساحرة يعني وليها في الدجل والشعوذة. المهم انه لقى نفسه في ظرف اسبوع متجوزة ما يعرفش ازاي. طب اشمعنى البيت يعني اللي عاوزاه؟ ده بيت حتى ما فيهوش الطمع. لان البيت مبنى على طراز قديم، وهي حابة تستغله في اعمال السحر والشعوذة لانه بيولد طاقة سلبية بتساعدها، والطاقة دي ناتجة عن حزن عمك رشدان على اهل بيته، ده اللي هي قالتهوله. علشان كده بنحس بخنقة لما ندخل البيت من جوه. بالظبط كده، وده لان اتكونت في البيت طاقة سلبية كبيرة، الطاقة دي اثرت على عمار البيت، وبالتالي البيت بقى في حالة وحشة جدا وتحس انه مهجور، ودايما الجوانب بتاعته مظلمة علشان عمك رشدان كان طول الوقت في الدكان وبيبقى مظلم البيت، ولما بيدخله يقعد يعيط ويحزن على أهله. وبعدين يابا إيه اللي حصل؟ كمل. عمك رشدان اتجوزها في السر من غير ما حد يعرف، كان ساب البلد هنا وراح قعد في مصر شوية علشان يتابع علاج معاها، وكمان منها إنه يخرج من وحدته وحزنه على أهل بيته. وبعد الجواز فتحته في موضوع البيت وعرف وتأكد إنها ساحرة، سابها وهرب منها ورجع على هنا. هي بقى سلطت عليه جن أو عملت له عمل خليته يشوف كوابيس كل يوم أكتر من الأول، ما بقاش يقدر ينام كويس، بيشوف مراته وأولاده وأمه طول الوقت، حزنه بيزيد والطاقة السلبية بتزيد أكتر معاه، وده اللي خلاه حاول ينتحر كتير بسبب اللي بيشوفه. بس هو يابا قال إنه عمل كده لأنه حاسس بتأنيب الضمير. هو فعلا قال كده، بس أنا معرفتش حكايته دي إلا قبل موته بأيام. قال إن هي اللي قالت له لو حكيت لحد عني هقتله، وما حكاليش قبل كده خوفا عليا. وبعدين يابا إيه اللي حصل تاني؟ حكالي على اللي بيحصل معاه، وإنه بيشوف واحد شكله غريب. الواحد ده إنسان عادي بيظهر له في الحقيقة، لكنه في الحلم يقدر يتشكل على أي هيئة، بيقدر يطول أطرافه ورقبته بشكل مرعب جدا ويقلب لون عينيه. كان دايما بيهدده بالموت وإن أيامه خلاص قربت. لما عمك رشدان حس إن في حاجة هتحصل له حكالي كل الكلام ده، وده اللي خلاني كلمت واحد أعرفه معالج روحاني، طلبت منه أي حل للي بيحصل ده. هنا أنا افتكرت كلام أختي أسماء لما قالت إنها سمعت أبويا وهو بيتكلم مع حد في التليفون. كده أنا فهمت إن أبويا كان عاوز يساعد عم رشدان. يابا وبعد كده إيه اللي حصل؟ بعدين يا سيدي قال لي إن الست دي هتيجي في يوم من الأيام. اسمع يا مازن، أنا عاوزك مهما حصل تخلي بالك من إخواتك وأمك، الله أعلم ممكن تيجي إمتى الست دي، وأنا ممكن أكون موجود ساعتها ولا لأ، بس الراجل اللي جه البيت ده أكيد تبعها. تقصد فاروق اللي قاعد في البيت؟ احتمال يكون بني آدم عادي أو جن، بس اللي أنا متأكد منه إنه جاي هنا بأمر من الست دي، والأكيد إن هي سبب موت رشدان، لأن موته ما كانتش طبيعية خالص. طيب يابا أنت تعرف الست دي؟ شفتها قبل كده؟ لا معرفهاش، ولا حتى كان ليها صورة مع رشدان، لأنه اتجوزها شهرين وبس وسابها. أنا ياما شفت حاجات غريبة بتحصل في بيت عمك رشدان، كان هو يتوه في الكلام لما أقوله على أي حاجة، لكن لما دخلته النهاردة اللي شفته ده ينبئ بكارثة. خلي بالك على أخواتك وأمك يا مازن، واضح كده إنها ما كانتش عاوزة حد يعرفها لما تيجي، ولما رشدان حكالي قتلته. طيب أنت شفت إيه في البيت يابا؟ شفت البيت يا ابني مليان طلاسم غريبة، البيت حيطانه كلها كانت سودة وحاجة مرعبة على الآخر، وشفت فاروق ده جوه كان عبارة عن مجسم واقف كده ثابت زي التمثال، كان عمال يضحك وبيطول بشكل مرعب. وبعدها شفت صورة واحدة معرفش هي مين، ما حسيتش بنفسي بقى إلا وأنا عمال أرمي عليه وعليها كل حاجة قابلتني في وشي. صدقني يا ابني أنا مش مجنون، أقسم لك بالله شفت الحاجات دي كلها. أنا مصدقك والله، بس عم فاضل قال إن البيت ما كانش فيه أي حاجة خالص، وأنا بقول لك أنا شفت الحاجات دي بعناية. طب يابا من غير ما تزعل مني، أنا شايف إن أعصابك تعبانة شوية، هخرج أنا دلوقتي وأسيبك ترتاح، ولما تهدى كده نبقى نتكلم إن شاء الله. خرجت من عند أبويا وقعدت مع أمي شوية لسه هتكلم معاها، سمعت صوت جاي من بره، تحديدا من بيت عم رشدان. شمينا ريحة بخور قوية جدا واصلة لحد عندنا. خرجت بسرعة علشان أشوف في إيه، ولقيت شوية من أهل الحارة موجودين قدام البيت. كان فيه أصوات غريبة خارجة من البيت وريحة بخور وحشة جدا، وسمعين نفس الترانيم بصوت عالي. الناس بتضرب كف بكف ومش عاجبهم الحال، قرروا إنهم يجتمعوا مع بعض علشان نشوف حل. لقيت عم فاضل قال محتاجين والدك معانا يا مازن، بس هو تعبان شوية عم فاضل. طب اطلع كده شوفه يمكن يقدر يجي. حاضر هطلع اهو. طلعت وابويا فعلا كان سمعهم من تحت، كان بيلبس ومصمم انه ينزل يقعد معاهم علشان عاوز يخلص من فاروق ده النهاردة قبل بكرة. نزلنا واتجمعنا كلنا قدام دكانة عم فاضل، وبدأ عم فاضل بالكلام وقال وبعدين في اللي بيحصل كل يوم ده، بخور واصوات غريبة بتطلع من البيت، انا مش مطمن للراجل ده شكله كده دجال. رد عليه واحد من الجيران وقال ومين سمعك؟ انا كمان من يوم ما شفت وش البني ادم ده وانا مش مطمن له ولا برتاح له. طب والحل ايه؟ قال عم فاضل كده وهو بيبص لابويا وساله مش سامعين صوتك يا ابو مازن، يعني ايه ما عندكش حل؟ الحقيقه يا جماعه انا كمان مش مطمن له، وعاوزه يمشي النهارده قبل بكره، وعلشان كده انا بقترح اننا لو شفنا منه اي شيء تاني نطرده من الحارة خالص. بدون أي اعتراض وافقوا كلهم على كلام أبويا. عدى كام يوم ومفيش أي صوت ولا أي حاجة خارجة من البيت، لحد ما اتفاجئنا كلنا بعربية مرسيدس فخمة جدا داخل الحارة بتاعتنا. نزلت منها ست أربعينية وكانت جميلة، لابسة عباية خليجي شيك، ونزلت وبدون أي كلام دخلت بيت عم رشدان. بعدها لقينا فاروق نازل من فوق ومعاه شنطته، والعربية اللي جابت الست أخدته ومشي. من هنا وأهل الحارة اتجمعوا ودخلوا على الست علشان يشوفوا مين دي. اتكلم معاها عم فاضل وقال: حضرتك مين؟ أنا سمر جارتكم الجديدة. طب والأخ اللي كان هنا؟ هو عرض البيت للبيع وأنا اشتريته، وهو أخد الفلوس ومشي خلاص. عرضه إمتى ده؟ ده احنا ما عندناش خبر. حطت إيديها في شنطتها وطلعت جورنال وقالت: آدي الإعلان أهو. يعني هو مش راجع تاني؟ لا مش هيرجع تاني، واتمنى بقى إنكم تعتبروني واحدة منكم. ده احنا نتشرف يا مدام، وبنتأسف على دخلتنا عليك كده بدون إحم ولا دستور، بس الشارع بتاعنا كله أسرة واحدة، ولازم نكون عارفين مين الغريب اللي دخل وسطنا. فاهمة طبعا، واتشرفت قوي بمعرفة حضرتك يا فاضل. اسمي فاضل، صاحب الدكان اللي تحت ده. أهلا بيك يا عم فاضل، وأنا سمر العسال، بشتغل في البورصة، تقدر تقول كده سيدة أعمال، حرة نفسي يعني. أهلا بيك يا مدام سمر، لو احتجت أي حاجة إحنا موجودين في الخدمة. الكل خرج من البيت بعد ما تعرفنا عليها. لما قالت سيدة أعمال كلنا فهمنا، باين من المنظر الجذاب والكاريزما في الكلام وكل شيء إنها ست من الأغنياء. وده يودينا لسؤال مهم: ليه ست غنية زي دي تسكن عندنا في الحارة؟ عموما كل شيء هيبان، بس أحب أقول لكم إن من وقت ما ظهرت الست دي في حياتنا وبقينا في أشد أنواع العذاب. في الفترة دي كنت خلاص بدأت أشوف شغل علشان أساعد والدي، وفي نفس الوقت أحاول أكون نفسي، وكنت تقريبا طول اليوم برا. الست دي كانت بتزور أمي كتير جدا، اتعرفت على أمي وإخواتي البنات. أما والدي فكان متضايق جدا، وكان فاكر إن الست دي هي طليقة عم رشدان، ما كانش متأكد منها، بس هي أثبتت للكل إنها ست مسالمة وفي حالها، وإن البيت بيفكرها بالبيئة اللي نشأت وتربت فيها، وقالت إنها حبت المكان لما شافت الصور في الإعلان. بدأت تتصاحب على أمي وإخواتي. أبويا بعد كده استريح لها من أسلوبها الكويس وحبها لإخواتي. في الأول كان كل شيء طبيعي جدا، واحدة جارتنا بتقعد مع أمي وبتتكلم معاها، وبتقعد مع إخواتي البنات برضو وبتتكلم معاهم، لدرجة إنهم بينادولها بطنط سمر. كل شيء في الظاهر يبان طبيعي خالص، خصوصا إن إخواتي كانوا بينزلوا يقعدوا معاها كتير، وبالأخص أخت الصغيرة إيمان. أما أسماء فكانت بتتكلم معاها عادي، لكنها كانت حاسة بخوف من ناحيتها أو حاجة مش طبيعية، فما كانتش مقربة منها قوي زي إيمان. في يوم إيمان نزلت وقعدت معاها كالعادة، وبعد ساعتين رجعت تاني وكانت ساكتة ومساهمة، في حاجة فيها مش مفهومة، لكن محدش اهتم. بعد كده بدأت الحاجات الغريبة تحصل. إيمان بقت كسولة جدا ومفيش مذاكرة خالص، وبطلت تصلي. لما أبويا يكلمها على الصلاة كانت تقول إن دي حاجة بينها وبين ربنا، ومش من حق أي حد يسألها عليها. كلامها كان غريب، أول مرة ترد على أبويا بالشكل ده. بقت تقعد بالساعات عند سمر، ولما أمي تنادي عليها كانت بتتضايق. من الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل برضو وشفتها بعناية الاتنين، إنها كانت بتتحكم في القطة بتاعتنا بشكل غريب. لو قالت لها أقفي على رجلين كانت بتعمل كده. ده غير كمان إنها بدأت تتوقع حاجات كتير بتحصل. لو حد مثلا هيخبط على الباب كانت بتعرف هو مين من قبل ما يخبط أصلا. كل ده خلق حالة من الخوف الشديد جوه قلب أمي لما شافت بنتها الصغيرة متغيرة بالشكل ده. في يوم أمي عملت لنا الشاي وكنا قاعدين مع والدي بره، كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون. كانت إيمان نايمة في الأوضة بتاعتها، قامت أسماء وجابت لنا كيكة من جوه وقالت: عملت لكم كيكة بمناسبة إننا بقالنا كتير ما قعدناش القعدة الحلوة دي مع بعض. لقيت والدتي قالت: انزل بقى هات لنا شوية لب وسوداني وتعالى. نزلت بالفعل، ولما رجعت سألتهم وقلت: هي إيمان مش هتقعد معانا؟ أمي قالت: مش عاوزة تصحى. وإحنا بنتفرج أمي بصت لوالدي وقالت: وبعدين يا حاج في اللي إيمان فيه ده، أنا خايفة قوي من اللي بيحصل معاه، دي عمرها ما عملت كده. حاجة غريبة فعلا. طب هي ما تكلمتش معاكم في أي حاجة؟ أبدا يا حاج، مفيش أي حاجة خالص، دي من أسبوع واحد كانت كويسة قوي. أسماء قالت: هي لما نزلت عند الست دي رجعت كده. اتصدمنا كلنا من الكلام وخصوصا ابويا. قصدك ايه يا اسماء؟ يا بابا الست اللي تحت دي انا ما بستريحش ليها خالص، ومن كانت بتقعد عندها كتير انا شك انها عملت فيها حاجة. اتكلمت انا وسألت اسماء، حاجة زي ايه؟ معرفش بجد معرفش، بس انا لاحظت تغييرها ده من وقت ما بدأت تقعد معاها. هنا ابويا وصلي كأنه بيقول لي انه حاسس ان هي الست اللي اتكلمنا عنها. فجأة باب الأوضة اللي نايمة فيها امان اترزع جامد جدا. خرجت ايمان وعينيها محمرة وبصلنا بغضب، وقبل ما نسألها في ايه كل كوبايات الشاي وقعت من على الترابيزة، وكل التسالي طارت وترمت في الارض. رياح قوية جدا وقعتهم. بصت اخت للتلفزيون اللي فضل يطلع دخان والصورة راحت وانفجر. بعد الانفجار ده حسينا بصفير كلنا في ودنا، والهوا زاد جدا لدرجة ان الستاير كانت هتقع من على الحيطة. امي وابويا وكلنا حطينا ايدينا على ودنا، وامي واختي اسماء كانوا عمالين يصرخوا جامد. حاولت اقرب من ايمان وكانت حاطة ايديها قدام وشها في وضع حرف اكس، عمالة ندى عليها لكنها ما بتردش عليا. فجأة لقيتها ضمت كف ايديها. حسيت وقتها ان انا بتخنق، فضلت اتشنج وانا بموت والنفس بيروح مني، حاسس ان في ايدين مسكاني من رقبتي، محدش فيهم قادر يقرب لي، شايفهم كلهم بيبصولي وهم مزعورين وكأنهم متثبتين في مكانهم. صوت الهوا شغال جامد وكل شيء حوالينا بيقع ويتكسر، والانوار عمالة تنطفي وتنور، لحد ما اخيرا فتحت كف ايديها واخيرا انا قدرت اخد نفسي. نزلت ايديها ووقعت على الارض دايخ من اثر الخن. في اللحظة دي افتكرت شكل عم رشدان لما اتخنق قبل ما يموت، ووقتها كل شيء رجع زي ما كان، ولا كأني في أي حاجة حصلت معايا ولا مع أمي ولا أخواتي. وإيمان بمنتهى الهدوء رجعت دخلت الأوضة والباب اتقفل لوحده. لقيت أمي بتجري عليا بسرعة علشان تطمن، أنت كويس يا مازن؟ رديت وأنا بكح وباخد نفسي بصعوبة. الحمد لله يا أمي، الحمد لله أنا كويس. أسماء أختي مبرقة ولازقة في الحيطة، قالت بخوف، ايه اللي حصل ده؟ هو ازاي ما حد سمع الصويت ده كله؟ ابويا قال كده خلاص، انا اتأكدت ان في حاجة غلط والست اللي تحت دي هي السبب. نظرة عين ابويا كلها خوف، اسماء في حالة خوف وتركب برضو هي وامي، خايفين نقرب من الأوضة اللي فيها امان. امي عمالة تعيط وكلنا مش عارفين نعمل ايه، لحد ما باب الأوضة اتفتح تاني. خرجت ايمان وكانت طبيعية جدا ولا كأنها نفس الشخص اللي خرج من شوية. قربت من أمي وسألتها، في إيه يا أمي بتعيطي ليه؟ وإيه اللي كسر الكوبايات ودلق الشاي؟ اللي بهدل الشقة كده، هو في إيه اللي حصل؟ إيمان يا حبيبتي أنت بخير يا بنتي؟ بخير يا ماما، هو إيه اللي حصل؟ هو أنت مش فاكرة أي حاجة خالص؟ حاجة؟ حاجة إيه يا ماما؟ أصلا قطع كلامها والدي وقال، لا يا إيمو يا حبيبتي مفيش أي حاجة ما تقلقيش، أمك بس مستغربة أنت إزاي ما حسيتيش بالزلزال اللي حصل ده؟ زلزال؟ زلزال إيه يا بابا؟ ما تخافيش يا حبيبتي، دي هزة بسيطة كده هي اللي عملت كل ده. بسيطة وعملت كده؟ أمال لو قوية كانت عملت إيه؟ ضحك بابا وقال، كان البيت وقع، الحمد لله إنك بخير، خد أختك وادخلوا ناموا يلا. سمعتها وهي بتسأل أسماء وبتقول، إزاي أوضتنا كويسة وما تأثرتش بالهزة دي؟ أسماء توهت في الكلام وقفلنا الموضوع ده خالص. إيمان أصغر من إنها تستوعب، وقعدت ساعد أمي في التنظيف ولم الحاجات اللي اتكسرت. تاني يوم الصبح إيمان لما صحيت ما كانتش فاكرة أي حاجة خالص، لا زلزال ولا غير زلزال. صحية ومبتسمة وبتتكلم مع ماما عادي، وكانت نازلة كالعادة تقعد مع سمر. ما بلاش يا بنت القعدة مع الست دي. ليه بس يا ماما؟ أهو كده وخلاص، أنا ما بستريح لهاش أصلا يا إيمان. بس أنا بستريح عندها قوي، وكمان قالت لي ان هي ما عندهاش ولاد وعلشان كده بتعتبرني زي بنتها. طب علشان خاطري عودي حتى ساعدين، ما عندك اسماء هي ماما تساعدك. لفت وسابت امي وكانت خارجة. امي مسكتها من ايديها علشان ايمان تمسك ايد امي وتضغط عليها بقوة، لدرجة ان امي قعدت في الارض وهي بتتألم. بصت لها لقيت عينيها اتقلبت كلها سودة بدون اي بياض خالص، وقالت، ما حدش يقدر يمنعني من اللي انا عاوزاه، وانا عاوزة أنزل. فتحت الباب وخرجت. في اللحظة دي أنا كنت راجع من بره. قابلتني إيمان وسألتها رايحة فين، لقيتها بصت لي بشكل غريب وسكتت وكملت مشي من غير ما ترد عليا. بصراحة بعد اللي شفته مبارح كان لازم أروح أطمن على أمي. جريت على فوق بسرعة ولقيت أمي قاعدة وماسكة إيدها وبتعيط. إيه يا أمي في إيه؟ حكيت لي اللي حصل. سألت عن أسماء وأبويا واكتشفنا أنهم ما سمعوش أي حاجة من اللي حصل خالص وأنهم نايمين عادي. بعد ما أبويا صحي وكنا بنفطر قلت له أنا رحت يا حاج وسألت زي ما قلت لي وما لقيتش أي حاجة عن خبر بيع البيت بتاع عم رشدان. يعني الست دي زورت الإعلان؟ أيوه، ومش بقيت كمان تكون مزورة عقد البيع اللي معاها. طب والعمل؟ كده يابا لازم ننزل ونسأل عنها، نعرف هي جاينا من أنهي داهية دي وعاوزة مننا إيه؟ أنت شفت بنفسك اللي حصل لإيمان. أهم حاجة دلوقتي نمنع إيمان إنها تنزل عندها، محدش قادر يحج عليها، دي كانت هتكسر إيد أمها. كده لازم نجيب شيخ يكون قوي يعرف يتعامل، التعامل مع الست دي مش هيكون سهل أبدا. طب وإنت تعرف حد كويس يابا؟ هنسأل ونشوف. وإحنا بنتكلم دخلت علينا إيمان من غير لا سلام ولا كلام، دخلت على اوضتها ووراها أسماء. طلبت من أبويا أنه يفضل مع أمي برا وقلت له هدخل أتكلم معاها علشان أشوف في إيه. خبطت على الباب ودخلت، قعدت جنب إيمان وسألتها مالك يا إيمان، فيك إيه؟ فيا إيه يعني؟ ما أنا كويسة هو. مش بالكلام يا إيمان، الست اللي تحت دي عملت فيك إيه؟ ما عملتش حاجة، الست دي كويسة قوي وأنا بحبها. فين المشكلة بقى؟ المشكلة إنك اتغيرت من يوم ما عرفناها. اتغيرت؟ اتغيرت إزاي يعني؟ أسماء قالت لها يعني مثلا من شوية إنك كنت هتكسري إيد أمك. ردت بانتهاش أنا؟ أيوة أنت، إيه مش فاكرة؟ أقسم بالله العظيم ما فاكرة أي حاجة خالص، أنا مستحيل أعمل كده. طب واللي حصل معانا مبارح والكوبايات اللي اتكسرت ولما كنت هتخلص علي، إيه مش فاكرة برضو؟ مش فاكرة إنك خنقتيني؟ أنا يا مازن أنا أعمل كده فيك؟ أيوة أنت، وكل ده بسبب الست اللي تحت. طب وهي مالها باللي بيحصل ده واللي بتتكلموا فيه؟ أنت بتدافع عنها ليه؟ الست دي ساحرة ووراها سر كبير، والله أعلم جاية هنا تعمل فينا إيه؟ هي اللي موتت عمك رشدان. لا أنت كذاب، هي مش كده، الست دي طيبة جدا. برضو بتدافع عنها؟ طب اسمعي بقى، من النهاردة مفيش نزول عند الست دي تاني لحد ما نعرف أصلها وفصلها إيه، فاهمة ولا لأ؟ فجأة عينيها اتقلبت للأسود وبدأت تزعق بصوت عالي لدرجة إننا وقعنا من على السرير من قوة الصوت ورعبنا من تحول عينيها. لقيت أمي وأبويا دخلوا علينا جري وهم مش فاهمين حاجة. إيمان واقفة على السرير وعينيها سودة بالكامل وبتزوم كده زي الحيوانات المفترسة. في نفس الوقت سمعنا أصوات كتيرة مش عارفين مصدرها جاي منين. أيوة، أصوات زي اللي سمعتها في بيت عم رشدان لما حاول ينتحر، أصوات زي القطط اللي بتزوم لما بتتخانق مع بعض. لقيت نفسي تلقائيا وأنا واقع على الأرض بقرأ آية الكرسي، وأسماء قرأت معايا، وأمي وهي بتعيط رددت معانا، وأبويا هو كمان قومني وبدأ يقرأ قرآن بصوت عالي لحد ما رجعت لحالتها ووقعت فقد الوعي على السرير. أمي جريت عليها وأبويا قال لا لا لا لا، الكلام ده ما يتسكتش عليه خالص. لقينا أسماء بتجري بسرعة على برة وماسكة سكينة ورايحة ناحية بيت عم رشدان. جريت عليها بسرعة أنا وأبويا، وأمي عمالة تصوت، والغريب ان ما حد سامع اللي بيحصل معانا ده خالص، كان ما بيحصلش عندنا اي حاجه رغم ان صوتنا عالي جدا والباب مفتوح على الشارع. جريت اسماء ووصلت لحد البيت بتاع رشدان، فضلت تخبط على الباب بقوه وانا عمال احاول امنعها لكني مش قادر عليها، لدرجه انها زقتني زقه قويه جدا وقعتني على الارض، برغم يعني انها نحيفه لكن زقتها كانت قويه. فجاه الباب اتفتح لوحده، أختي اللي كانت بتخبط بقوة هديت وسكتت خالص، وده لما شفنا دخان أسود مرعب طالع من جوه والبيت كله حطانه مليانة بالرموز والطلاسم اللي شكلها غريب، نفس الدخان اللي شفته قبل كده ونفس الطلاسم اللي أبويا شافها وحكنا عليها. الست قاعدة على كرسي وبتنده على أسماء وهي بتقول تعالي تعالي ما تخافيش. هنا حسيت إن أسماء بقت مغيبة تماما، دخلت لجوه وقالت لها سمر ارمي السكينة دي لحسن تتعوري. رمت أسماء السكينة، أنا من الخوف واقف ومش قادر أتكلم. أبويا وأمي وصلوا، وأمي كانت عمالة تصوت وتنده على أسماء وكأنها دخلت ترمي نفسها في النار. حاولت أفوق أسماء وانده عليها لكنها ما بتردش وواقفة زي الصنم. جريت أنا مسكت السكينة وجريت على الست دي، وقبل ما اطعنها حسيت بألم رهيب في إيدي وإن حد مسكني. السكينة وقعت مني غصب عني، بدأت أتألم وقعدت على الأرض من شدة الألم، ولقيت اللي اسمها سمر دي رفعت ايديها وانا اترفعت معاها لفوق. حسيت ان حد بيوقفني وبيرفعني لفوق، قوة او طاقة غريبة. وبعدها حسيت بخنقة كأن في ايد ماسكة رقبتي جامد جدا. كنت للمرة التانية بكح جامد وبتشنج وبتخنق، ده كله بيحصل وسط صراخ امي. والغريب برضو ان مفيش اي حد سامع اي حاجة من الجيران، وكأن البيت فيه عازل للصوت. فضلت اتخنق ونفس بيروح لحد ما فقدت الوعي. فقت بعد ما عرفش قد ايه، لقيت نفسي في اوضتي ونايم على سريري. كنت فاكر ان كل ده حلم او كابوس. ندهت على امي واخواتي لكن محدش بيرد علي. قعدت ادور وانده وبرضه مفيش رد. نزلت لتحت لقيت ابويا جاي من بعيد بيجري. ايه يابا مالك، في ايه؟ احنا في مصيبة يا مازن، الست دي هي اللي اتجوزها عمك رشدان زي ما كنت متوقع، وجاية تنتقم مننا. اهدى بس يابا واحكيلي، انا من اول ما جت وكنت شاكك فيها، وكلفت حد من حبايبي انه يسأل عنها. عارف انها دجالة كبيرة قوي وفي كل مكان باسم، ومطلوبة في قضايا نصب وقتل كمان. طب والحل ايه؟ وبعدين هي هتأذينا ليه يعني؟ واحنا مالنا اصلا؟ الست دي كل ما تروح حتة بتسيبها وتسيب وراها خراب كبير قوي، وهي اللي سيطرت على اخواتك البنات، وهي السبب في كل اللي بيحصل معانا. عايزة تكون اكبر قدر من الطاقة السلبية علشان تستدعي ملك من السبع الكبار فوق الملوك اللي معاه. عاوزة اكبر الملوك. طب اخواتي، اخواتي وامي فين؟ يعني ايه فين؟ هما مش فوق في البيت؟ لا يابا. طلع يجري على فوق وبدأنا ندور عليهم في كل حتة لكننا مش لاقيينهم، لحد ما سمعنا صوت جاي من الحمام، صوت حد بيئنه وبيتقلب. جريت على الحمام وفتحته علشان اتفاجئ بأمي مرمية على الأرض، على بقها لزقة وإيديها مربطة وغرقانة في دمها ومضروبة ضرب جامد جدا. صرخت وأنا بقول إيه ده؟ إيه اللي حصل يا أمي؟ أمي رد عليا. شلتها بمساعدة أبويا اللي صرخ أول ما جه على صرختي. أخدناها وطلعنا بيها جري على المستشفى، ومعانا ناس من أهل المنطقة اتلموا علينا لما نزلنا وإحنا شايلينها وبندور على العربية. هناك عملوا لها اللازم، كان في كسر في الدراع ودماغها كانت مفتوحة ووشها متبهدل على الآخر. لما سألونا إيه اللي حصل ما كناش عارفين نرد، لأننا فعلا ما نعرفش إيه اللي حصل. بس الحمد لله كل اللي احنا عارفينه إننا دخلنا البيت لقيناها كده جوه الحمام. أبويا قال روح يا مازن، روح يا ابني دور على أخواتك. إخواتي إيه بس يابا؟ أطمن على أمي الأول وبعد كده هنزل أشوفهم، بس أنا هتجنن، إيه اللي عمل في أمي كده؟ ما عرفش يا ابني، انا هفضل معاها هنا وانت روح بس الحق اخواتك. طب قول لي ايه اخر حاجه حصلت وانت فاكرها؟ ان الست المجنونه دي كانت هتخنقك واحنا في بيتها. بعد كده مش فاكر ايه اللي حصل غير ان لقيتني على الطريق من بره، ولقيت صاحبي بيتصل عليا اللي بلغته انه يسال عنها، واديته صورتها اللي كانت على موبايل اسماء. قال لي انها دجاله وهربانه وقتلت 2 وعندها بطايق مزوره باسماء كتير. كده انا اتاكدت ان اللي حصل معايا ما كانش حلم، ده حقيقة. بس معرفش ايه اللي حصل بعدها، وغالبا اخواتي عند الست دي دلوقتي، واكيد هي اللي عملت كده في امي برضو. بس ليه وامتى وازاي مش عارف. قعدت على جنب واستنيت الدكتور يطمني على حالة امي قبل ما اروح اشوف اخواتي. سرحت شوية ورجعت بالذاكرة، حاولت افتكر اللي حصل لكني مش قادر. الاحداث اللي انا فاكرها مش متركبة على بعض خالص، لحد ما قطع الدكتور تفكيري وهو بيطمني على امي، وقال لي ان الاصابات بسيطة وإن اللي حصل لها ده من أثر الاعتداء بالضرب عليها. الدكتور عمل محضر لأن دي جنحة تعدي واضحة وممكن تخرج بكرة أو بعده بالكتير. ما قدرتش أمشي وأسيب أبويا، خصوصا لما عرفت إن في ضابط جاي يحقق ويستجوب أمي. أبويا كان مش متزن أصلا. فضلت أتصل على أخواتي لكن موبايلاتهم مقفولة. أمي بعد ما فاقت الضابط بدأ يستجوبها، ردت وقالت حرامية يا سعادة البيه، دخلوا البيت وكانوا عاوزين يسرقوا الذهب. هم اللي اعتدوا عليك بالضرب؟ ايوة يا بيه. شكلهم ايه؟ كانوا مخبيين وشوشهم، معرفتش اشوف حد فيهم. طيب يا حاج حمد الله على سلامتك، احنا هنعمل اللازم، بس محتاجين حد يجي معانا البيت دلوقتي يكون عارف ايه اللي موجود هناك، يقول لنا ايه اللي نقص او ايه اللي اتسرق. رد ابويا وقال انا هاجي معاك يا حضرة الضابط، اتفضل معايا. راح ابويا مع الضابط وانا قعدت جنب امي وسألتها ايه اللي حصل ياما؟ الحق اخواتك يا مازن. مالهم اخواتي؟ هما اللي عملوا فيكي كده؟ كلام امي كمل الحلقة المفقودة عندي. قالت امي ايوة، فجأة لقيتهم اتغيروا معايا من بعد ما رجعنا من عند الست اللي اسمها سمر دي، اللي كانت هتموتك وانت اغمى عليك. كانت نظراتهم ليا مرعبة قوي، وطول ما هم قاعدين بيتكلموا مع بعض بصوت واطي وبصين عليا، لحد ما لقيتهم هجموا عليا وهم بيزعقوا ويصرخوا ويقولوا هنطلع الجن من عليك. فضلوا يضربوا فيا زي ما انت شايف كده، وجرجروني للحمام وضربوني جوه. وبعدين يم، وبعدين بقى مش فاكرة ايه اللي حصل بعد كده. الحقهم يا مازن، اللي خلاهم يعملوا كده فيا وهم مش حاسين؟ ممكن يعملوا اي حاجة تانية ولا يأذوا نفسهم. ما كنتش عارف ساعتها افكر ازاي ولا اعمل ايه، خصوصا في الموقف المهبب اللي احنا فيه ده. لقيت نفسي بسيب امي في المستشفى وجريت على بيت الست دي. خبطت على الباب وسمعتها من جوه بتقول ادخل يا مازن. الباب اتفتح لوحده ودخلت، لقيتها قاعدة وبتأكل قطة سودة. اهلا يا مازن، شرفت ونورت. اخواتي البنات فين؟ اخواتك البنات فين؟ موجودين. بقولك فين اخلاصي؟ لقيتها بصتلي بتركيز وقالت لو عاوز تفضل كويس وما تتأذيش ما تعليش صوتك علي علشان بخاف. قالتها وضحكت بمكر. بقولك فين اخواتي؟ هتلاقيهم في بيتكم فوق نايمين، ما تقلقش. انت عاوزة منهم ايه؟ ما تبعد عنهم بقى، مش كفاية اللي عملتيه؟ انا عملت ايه؟ انت عارفة كويس، ولا انت فاكرانا ما نعرفش انت مين وما نعرفش عملت ايه في عم رشدان؟ قالت بمنتهى البرود. رشدان يستاهل، هو اللي جابه لنفسه، ذنبه ايه علشان تموتيه بالشكل ده؟ محدش بيهرب من قدره يا مازن. رشدان كان غبي، مش كان احسن له انه كان يبيع للبيت بدل ما ورثه انا منه؟ واخواتي انا بقى ذنبهم ايه لو هو اللي كان اذاكي في حاجة؟ اخواتك دول حبايبي، صدقني انا كان نيتي البيت وبس، لكن لقيت بنتين دمهم زهري اسيبهم يعني؟ اوعي تكوني فاكره اني هسيبك تعملي اللي انت عاوزاه، انت زرع شيطاني ولازم تختفي خالص. وشها اتغير وعينها كمان اتغيرت وبدات تتحول لكائن غريب ومرعب جدا، وقالت محدش هيقدر يوقفني، محدش هيقدر ياخد مني حاجه انا عاوزاها. حاولت أقرأ أي آيات من القرآن الكريم، هي من غير شياطينها مجرد ست ضعيفة لو بس قدرت أمشيهم لدقايق، لكن لساني معقود ومش قادر أنطق خالص، لحد ما قلت بصعوبة شديدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صرخت بصوت عالي وقالت اخرس. من شدة الخوف ما كنتش قادر أتحرك، حاسس أني مشلول وما فيش حتة فيا سليمة، لحد ما بصعوبة قدرت أتحرك من مكاني وأنا بزحف على ركبي. ما كنتش قادر أقف على رجلي، كانت عمالة تبص حواليها بخوف وبتقول اخرسوه، انتوا ساكتين ليه؟ هربت من باب بيتها، والغريب أن ما فيش حد لا بيسمع ولا بيحس باللي بيحصل جوه بيتها أو بيتنا، مش عارف ده ازاي. جريت وطلعت على بيتنا بسرعة، واخواتي البنات كانوا قاعدين مع بعض. لما دخلت وقلت سلام عليكم محدش رد عليا. رحت على أوضة أبويا لقيته كان بيصلي، سألته عن اللي حصل وقال لي إن فعلا في حد سرق الذهب بتاع أمي. هنا فهمت كل حاجة، طلبت منه يروح يقعد مع أمي في المستشفى وأنا رايح مشوار صغير. أكدت عليه إنه ما ياخدش إخواتي البنات معاه مهما حصل، وده لإني خايف على والدتي منهم، وقلت له إن أكيد اللي اسمها سمر لسه مسيطرة عليهم. جريت بسرعة على بيت عم فاضل، حكيت له اللي حصل وما كانش مستوعب ابدا اللي انا بحكيه له. قال ازاي محدش مننا كان بيسمع الاصوات والحاجات دي كلها؟ طلبت مساعدته وقال لي على واحد من اعز اصحابه اسمه الشيخ عبد العظيم، قال ان هو اللي ممكن يساعدنا او يدلنا نعمل ايه. رحنا له وعرفته بنفسي وحكيت له الحكايه كلها، وهو بقى اللي فهمنا وقال ان الست دي من الشياطين وانها في الغالب ماتت من زمان. ما فهمتش كلامه فقال الست دي يا ابني عملت عهد مع الشيطان، قدمت له روحها قربان، وانها لما تموت ياخد جسدها ويستحوذ عليه، وده اللي حصل في الغالب. ده نوع من العهود بين السحر والشياطين، انهم بيبيعوا الجسد للشيطان، وطالما شفتها بتتحول يبقى هي ميتة وجسدها ملك واحد من الشياطين. يعني الست دي شيطان مش بني ادمه؟ بالظبط كده. طب وعم رشدان اللي اتجوزها ده؟ ممكن يكون اتجوزها قبل ما تموت، والشياطين بتوعها لما لقوا البيت بتاعه مهم ليهم فقتلوه، أو عادي ممكن يكون اتجوز شيطانة متلبسة في جسد الساحرة اللي ماتت. طب واللي حصل لأمي ولإخواتي؟ في الغالب الشيطان بيكله أعوان محبوسين من زمن، في منهم اللي محبوس من أيام سيدنا سليمان، فبيحتاج لطاقة سلبية كبيرة يحققها ويجمعها علشان يقدر يطلع بيها الشيطان المحبوس، والطاقة السلبية دي بتتكون بالقتل والسرقة أو أي شيء يغضب ربنا وأكيد في دماغها تخطيط لإخواتك يساعدها في كده. ده غير كمان إنك قلتلي إنها قالت لك إن إخواتك من الزهريين، يعني أفهم من كلامك كده إنهم كانوا عاوزين يخلصوا على أمي؟ أكيد. طب والحل إيه يا شيخنا؟ موجود إن شاء الله، يلا بينا. خدت معايا البيت الست دي ولقيت تليفوني بيرن، أبويا هو اللي كان بيتصل بي، ردت عليه ولقيته بيستغيث: الحقني يا مازن. خير يابا؟ في إيه؟ إخواتك البنات محدش قادر يسيطر عليهم. إيه ده بس يابا، هو أنت في البيت؟ أنا في المستشفى وإخواتك عاوزين يقتلوا أمك. طب إهدى يا حاج، إهدى، ما تقلقش أنا هتصرف. الشيخ عبد العظيم قال: ما تخافش يا ابني، بمجرد ما نخلص من الست دي كل شيء هيرجع أحسن من الأول بأمر الله. عاوزك ما تقلقش ولا تخاف مهما حصل، إحنا ممكن لا قدر الله ندخل وما نخرجش تاني، بس خليك فاكر إنك بتحارب شيطان وكيد الشيطان ضعيف. بعد اللي شفت ده كله ما عادش هممني حاجة. دخلنا البيت اللي كان فاضي والست أو الشيطانة دي ما كانتش موجودة. بدأ الشيخ يقول: اللهم إني احتطت بضرب الله طوله ما شاء الله، كفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من شر كل شيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ الفتحة 3 مرات، بعدها لقيناها ظهرت ووشها أحمر جدا وضحكت وقالت: ضعيف ضعيف وما تقدرش تعمل حاجة. بدأ الشيخ يقرأ آية الكرسي وأنا بردد معاه، قرأها 3 مرات وبدأنا نسمع أصوات صراخ جوه البيت، وكل ما يقرأ الأصوات عمالة تزيد لحد ما وصل للمرة الثالثة، وكانت الست دي حرفيا لو بصيت عليها من بعيد تحس إن هي بتسيح زي الحديد المنصهر، وكانت بتصرخ بقوة مرعبة. بعدها بدأ يقول: بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا صور، من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور، تطرسنا بالله تطرسنا بالله تطرسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمائة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ بيقول الأدعية والكلام ده وهي عمالة تتألم وتصرخ وتقول: كفاية كفاية. استمر في الدعاء لحد ما بدأت النار تظهر من العدم حوالين الشيطانة دي. بدأ يقرأ آيات من القرآن الكريم والنار بتزيد أكتر وهي بتصرخ وبتتلوى أكتر وأكتر، لحد ما حرفيا بقت عاملة زي الرماد واختفت خالص. بعدها قال: ردد معايا يا ابني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جرينا بسرعة على المستشفى، إخوات البنات ما كانش حد قادر يسيطر عليهم، كانوا هم جوه عنبر الاستقبال، والحمد لله أمي كانت مع أبويا بره، لدرجة إن الواحدة فيهم كانت بتشيل الترولي بتاع المرضى وترميه بكل سهولة. الشيخ عبد العظيم قال لي: ما تقلقش، المس لسه مأثر عليهم. بدأ يردد أدعية من اللي قرأها على الشيطانة وشوية آيات إبطال، وفجأة وقعوا واحدة ورا التانية على الأرض فقدين للوعي. شلتهم ونيمتهم على سرير لحد ما فاقوا. لما فاقوا ما كانوش فاكرين اي حاجة من اللي حصلت خالص، وكانوا بيسألوا ايه اللي جابنا هنا ومين اللي عمل كده في المستشفى. لما خرجوا برا العنبر شافوا امي وجريوا عليها، حضنوها واندهشوا من اللي حصل معاها. مفيش واحدة منهم فاكرة اي حاجة خالص. امي قالت: الحمد لله انكم بخير، اللي حصل يا ماما؟ مفيش يا بنات، انا وقعت بس من على السلم. طب واحنا جينا هنا ازاي؟ جيتوا مع اخوكم في تاكسي بس. قطعت كلامها وقلت: بس حصلت حادثة بسيطة واحنا جايين وانتوا اغمى عليكم، بس الحمد لله اديكم بقيتوا زي القرود اهو. ما كانوش مقتنعين لانهم مش فاكرين اي حاجة. رحت انا ناحية الشيخ عبد العظيم وميلت على ايده علشان ابوسها: استغفر الله يا ابني، يلا الف حمد لله على سلامتهم. انا مش عارف اقولك ايه بجد يا عم الشيخ، ولا عارف اشكرك ازاي يا ابني، احنا مجرد اسباب، الشكر دايما بيكون لله، يلا سلام عليكم. مش الشيخ وانا خدت امي واخواتي وابويا ورجعنا البيت، ولما اخواتي لاحظوا غياب سمر قلنا لهم انها سابت البيت والبلد كلها ومشيت. بس ما يعديش كام يوم لو بدأنا وكل اهل الحارة نسمع اصوات غريبة، اصوات حد بيتعذب، واحيانا صوت ضحك هستيري جاي من بيت عم رشدان. واضح كده ان البيت هيفضل ملعون بسبب كل اللي حصل فيه. البيت بقى مسكون والكل عارف